A revelation from the Lord of the Worlds. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ Is it this statement that ye scorn? وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ And make denial thereof your livelihood? فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ Why then, when the soul cometh up to the throat of the dying? وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ And ye are at that moment looking. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ And we are nearer unto him than ye are, but ye see not. فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ Why then, if ye are not in bondage unto us? تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ Do ye not force it back if ye are truthful? فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ Thus, if he is of those brought nigh, فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ Then breath of life and plenty and a garden of delight. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ And if he is of those on the right hand, فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ Then the greeting, peace be unto thee, from those on the right hand. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ But if he is of the rejecters, the erring, فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ Then the welcome will be boiling water. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ And roasting as hellfire. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ Lo, this is certain truth. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Therefore, O Muhammad, praise the name of thy Lord, the Tremendous.